الصوتية الثانية عشر من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل مقتل فرعون هذه الأمة. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما شرطة، وفي رواية: فكأني لم آمن بمكانهما شرطة، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يقول في الناس. قلت: ألن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما. أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله؟ سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وفي رواية قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء. قوله: فكأني لم آمن بمكانهما، معناه كما نقل الحافظ في الفتح: 791 عن مغازي ابن عائذ. فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديثين. قوله: مثل الصقرين، فإن شبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة والشهامة والإقدام على الصيد، ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه. وأول من صاد به من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي، ثم اشتهر الصيد به بعد. وفي الجمع بين رواية الصحيحين في قاتل أبي جهل، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ورواية حتى ضرباه وهما ابن عفراء. قال النووي في شرح مسلم: 162 يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح. وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته، وهو ما ثبت عند أبي نعيم في دلائل النبوة برقم 398، والبيهقي في الدلائل أيضا 943 بسند جيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلما: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، فصمدت نحوه، فلما مكني حملت عليه فضربته ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فواله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة حين تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلده من جنبي، فأجهضني القتال عنه، ولقد قاتلت عمة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها شرطة. قال: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان شرطة، ثم مر بأبي جهل معوذ بن عفراء وهو عقير فاضربه حتى اثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يلتمس مع القتل، قال عبد الله بن مسعود: فأدركته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبما أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن دائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله. قال: سألت ابن إسحاق: ما أعمد من رجل؟ قال: يقول: هل هو إلا رجل قتلتموه؟ وفي رواية الخطابي عن ابن شهاب: فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله وهو منقعب لا يتحرك فضربه فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه. قال الواقدي في مغازيه صفحة 90: فاجتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابن عفراء أثبتوه، وضرب ابن مسعود عنقه في آخر رمق، فكل قد شرك في قتله. وإنما أدركه ابن مسعود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبحث عن خبره ويأتيه بأمر، فكان من تقدير الله له أن حاز هذا الشرف. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل. وعن الحوار الدائر بين فرعون هذه الأمة وبين أحد رموز المستضعفين المؤمنين، روى الطبراني في الكبير 8474 عن عبد الله بن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ قال: وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المخفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: انطلق فاستثبى، فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. ثم نجدنا هنا في أمس الحاجة لإلقاء نظرة على بيت متميز في السبق إلى الله، وعن امرأة قاتل يوم الفرقان يوم بدر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبنائها 3، وفي رواية 4، وفي أخرى 7، وكان من شأن أبنائها أن أول من أسلم من الأنصار أحد أبنائها، وأول من قاتل حاسرا في سبيل الله أحد أبنائها، وأول من برز للقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 من أولادها، وكان لأولادها شرف استشهاد 2 يوم الفرقان، يعني ربع عدد قتل الأنصار يومئذ، فمن هي عفراء؟ ومن هم أولادها؟ هي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم، ويقال ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن نجار، ذكرها ابن حبيب في المبايعات، وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بني الحارث، يقال لكل منهم ابن عفراء. وقال ابن سعد: أمها الرعاة بنت عدي بن معاذ، تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد فولتلة. وقال الحافظ هناك أيضا: قال: وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير بن يليل الليثي، فولدت له 4، إياسا وعاقلا وخالدا وعامرا، وكلهم شهدوا بدرا، وكذلك أخوتهم لأمهم بنو الحارث. فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها 7 أولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، و معوذ ابن عفراء وهي أمه، وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن نجار، شهد بدرا مع أخوته معاذ وعوف بني عفراء، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن نجار. ومعوذ ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا جهل بن هشام يوم بدر، ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيدا، قتله أبو مسافع. وكان لمعوذ من الولد الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ، وأمهما أم يزيد بنت قيس بن زعراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن نجار. شهد العقبة مع 70 من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدرا، وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتى اثبتاه، وعطف عليهما أبو جهل لعنه الله يومئذ فقتلهما. ووقع أبو جهل صريعا فذفف عليه عبد الله بن مسعود رحمه الله، وليس لمعوذ بن الحارث عقب. وعوف بن عفراء هو ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة. وشهد العقبتين في رواية محمد بن عمر وفي رواية محمد بن إسحاق. شهد العقبة الآخرة مع 70 من الأنصار، وشهد بدرا هو وأخوه معاذ ومعوذ. ثلاثة في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وكان محمد بن إسحاق يزيد فيهم واحدا فيجعلهم 4 إخوة. شهدوا بدرا يضم إليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة، قال محمد بن رفاعة: وليس ذلك عندنا بثبت شرطة، أي رابعا من ولد الحارث شرطة. واقتل عوف بن الحارث يوم شهد بدرا شهيدا، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربها عوف وأخوه معوذ بن الحارث فأثبتاه، ولعوف عقب ومعاذ بن عفراء. وقال الواقدي: يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل معاذ هذا في النفر 8 الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل في النفر 6 الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار فأسلموا لم يتقدم أحد. وقال الواقدي: وأمر 6 أثبت الأقاويل عندنا. الفوائد: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: 1-2 من 63 إلى 64 في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل. وفي هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق بذلك الأمر، كما جرى لهذين الغلامين. واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة، وجواب أصحابنا عن لعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ببينة أو غيرها. وفيه مسألة السلب: هل يشترط إذن الإمام أم لا؟ وهل يخمس أم لا؟ قال الحافظ في الفتح: 605 حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل، والغرض منه هنا قوله في آخره: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. فقد احتج به من قال إن أعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام، وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل، ولكان جعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلما خاص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. قال المهلب: نظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولا: هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك، وإنما قال كلاكما قتله، وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغ به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ. وقد دل قوله كلاكما قتله على أن كل منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر. غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشترك في القتل، إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه. ثم هل يخمس السلب أم لا؟ قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 9386: اختلف الفقهاء في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب، فإنه لا يخمس، وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث، وذكر ابن خواز بن دافع مالك أن الإمام مخير فيه، إن شاء خمسه على الاجتهاد كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك، وإن شاء لم يخمسه، واختاره إسماعيل بن إسحاق، وقال إسحاق بن رهويه: إذا كثرت الأسلاب خمست، كما فعل عمر بن الخطاب، وقال مكحول والثوري: السلب مغنم ويخمس، وفمختصر الوقار عن مالك أنه يخمس السلب، وهو قول ابن عباس. روى الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: السلب من نفل، والنفل يخمس، وحجة من رأى تخميسها قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولم يستثن سلبا ولا غيره، وحجة من قال: لا يخمس حديث معاذ بن عمرو وحديث أبا قتادة، وليس في واحد منهما تخميس الأسلاب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه فملكه السلب، ولم يستثن شيئا منه، وإلى هذا ذهب البخاري، وحجة من رأى تخميسها على الاجتهاد إذا كثرت ما رواه سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك بارز مرزبان زاره فقتله، فقوم سلبه 30,000. فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبا طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء بلغ مالا، ولا أرانا خامسة، فقومنا 30,000. فدفعنا إلى عمر 6,000، فكان أول سلب 5 في الإسلام، فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك. وفي حديث أنس وابن مسعود أهمية قتل رؤوس الكفر، وأن الإمام لابد أن يتولى متابعة ذلك بنفسه ويتثبت من الأخبار خاصة الهمة والمصيرية منها، وإن استطاع أن يقف بنفسه على ذلك فحسن، وإلا اكتفى بشهادة العدول الثقات. وفيه جواز التهكم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله. وفيه أن التجلد عند المصائب كان وما زال من شيم العرب المحمودة. وفيه جواز ذبح الكافر وحز عنقه ما دام به حياة، غيظا للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين. وفيه جواز استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأخبار، وأن هذا ليس تكذيبا له. وفيه أن المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفر يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز دينه. وفيه أنه على المسلم أن يختار لولده المرأة والأم الصالحة، فالعاقل الكيس لا يستبدل الأرض الطيبة بشيء، والخائب الخاسر من يزرع في السبخة المالحة. فصل ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره. عن الأعمش عن مسلم قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا يخرج من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج رأسه ضرب رأسه فيدخل في الأرض، ثم يخرج من مكان آخر فيأتيه فيضرب رأسه. قال: ذاك أبو جهل بن هشام، لا يزال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وعن نافع عن ابن عمر قال: سافرت سفرا فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيناديني: يا عبد الله اسقني، فوله ما أدري ينادي باسمي أو كما ينادي الرجل الرجل لا يعرفه. قال: فيخرج على إثره رجل في يده مرزبة من حديد فيضرب بها رأسه. قال: فيغيب في الأرض. قال: ثم يخرج من مكان آخر فيقول: يا عبد الله اسقني. قال: فافعل ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذاك أبو جهل، لا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فصل قتل كل من دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يوم أن سخروا منه وحرضوا عليه سفهائهم ليمنعوهم الصلاة. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، فأقبلت تسع، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سم: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وفي رواية: فأشهد بالله لقد رأيتهم صرع قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حرا. السلا بفتح السين المهملة وتخفيف اللام مقصور، وهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية المشيمة. قد غيرتهم الشمس أي غيرت ألوانهم إلى السواد، أو غيرت أجسادهم بالانتفاخ، وقد بين سبب ذلك بقوله: وكان يوما حرا. الفوائد: وفي قول كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ قال الحافظ في الفتح: 1594 مخوذ من الرياء، وهو التعبد في الملأ دون الخلوة ليُر، وهو يدل على أن طريقة الكفار واحدة في تشنيعهم على الموحدين ووصفهم بما ليس فيهم ولا هم من أهله. فلما كان الرياء في العمل وتسميع العرب هو خلقهم ودينهم، رموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. وهكذا الكفار أبدا يرمون الموحدين المجاهدين بأنهم طلاب شهوة وشهرة. تقول العرب: رمتني بدائها وانسلت، وللمتوكل لكناني ثم الليث، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وفي الحديث تعظيم دعاء بمكة عند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم، لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه. وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثا وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة. ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا، لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون، والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة: أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر ورضا. وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب، وقتل هو صبرا. وفي هذا الحديث أنواع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة دعوته، وتعجيل عقوبة من أذاه، وأن العقوبة من جنس الذنب، بأن هؤلاء تواطؤا على وضع فرث الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم في السجود، فما مضى إلا يسير حتى قتلوا وسحبوا إلى القليب في يوم شديد الحر، وخرج فرث كل منهم وحشوته من بطنه، وكان ذلك جزاء وفاقا. قال ابن بطال رحمه الله في فوائد الحديث شرح الصحيح 383، وذلك أن المرأة إذا تناول الطرح ما على المصلى من الأذى فإنها لا تقصد إلى أخذ ذلك من ورائه إلا كما تقصد إلى أخذه من أمامه، بل تتناول ذلك من أي جهات المصلى أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها من بين يديه فليس بدونه. ومن هذا الحديث استنبط العلماء حكم المصلى إذا صلى بثوب نفس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه، فذهب الكوفيون إلى أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وروى ابن وهب عن مالك مثله وذكره في المبسوط، وروى مثله عن ابن عمر والقاسم والنخعي والحسن البصري والحكم وحماد، ولا مالك في المدونة قول آخر قال يقطع وينزع ثوب النفس ويبتدئ صلاته. قال إسماعيل وعلى مذهب عبد الملك يتم صلاته ولا يقطعها ثم يعيد، وهو قول الكوفيين، ورواية ابن وهب عن مالك أشبه بدليل هذا الحديث وقوله في المدونة يقطع وينزع ثوب النجس ويبتدئ صلاته، هو استحسان منه واحتياط للصلاة، والأصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم يقطع صلاته للسلى الذي وضع على ظهره، بل تماد فيها حتى أكملها، والحجة في السنة لا فيما خالفها. وأما قول عبد الملك يتم الصلاة ثم يعيد فلا وجه له، لأنه لا يخلو أن يجوز له التمادي فيها أو لا يجوز، فإن جاز له التمادي فلا معنى لإعادته، وإن كان لا تجزئه صلاته فلا معنى لأمره بالتمادي فيما لا يجزئه. وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ممن لم ترجى إجابتهم ورجوعهم إلى الإسلام، فلذلك دعا عليهم بالهلاك فأجاب الله دعاءه فيهم، وهم الذين أخبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الحجر 9:5. وأما كل من رجا منه الرسول الرجوع والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء عليه، بل دعا له بالهدى والتوبة فأجاب الله دعاءه فيهم. وفيه الدعاء على أهل الكفر إذا جنوا جنايات وآذوا المؤمنين، وفي استحباب دفن الكافر إذا كان ثم ضرر يعود على المسلمين بتركه وإلا فلا. قال النووي شرح مسلم 153، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا لأن الحربي لا يجب دفن. قال أصحابنا بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به. وفيه جواز إطلاق القول الذي يفيد الشمول بالاستثناء ما دام ما ذكر هو الأعم الأغلب، إذ الشذ النادر لا حكم له، فإن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرع في القليب محمول على الأكثر، ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب وإنما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة، وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بل مقطعا. وكذلك معلوم أن أهل السير قالوا إن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعة كان عند للنجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا فنفخ في إحليله سحرا فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة فهلك. فصل خبر أمية بن خلف وكيف استدرج عدو الله إلى بدر وكيف هلك. فقد روى البخاري 3734 عن عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم صبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة، قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. قال الحافظ في الفتح: 7359. والصباط بضم المهملة وتخفيف الموحدة، جمع صابي بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همس، وهو الذي ينتقل من دين إلى دين، وفي رواية إسرائيل: وقد آويت محمدا وأصحابه. قوله: طريقك على المدينة، أي ما يقاربها أو يحذيها. وقال: 7359 إلى 360. قوله: ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، بين سبب فزعه في رواية إسرائيل ففيها قال: فوالله ما يكذب محمد إذا حدث. ووقع عند البيهقي فقال: والله ما يكذب محمد. فكاد أن يحدث كذا وقع عنده بضم تحتانية وسكون المهملة وكسر الدال من الحدث، وهو خروج الخارج من أحد السبيلين، والضمير لأمية، أي أنه كاد أن يخرج منه الحدث من شدة فزعه. وقال: 7360. قوله: وأنت سيد أهل الوادي، أي وادي مكة. قد تقدم أن أمية وصف بها أبا جهل لما خاطب سعدا بقوله: لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي، فتقارض الثناء، وكان كل منهما سيدا في قومه. وروى البزار 1857 بسند صحيح أن صديق سعد هذا هو عتبة بن ربيع، وأنه الذي أخبر بالقتل. فعن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كان عتبة بن ربيعة صديقا لسعد بن معاذ في الجاهلية، فكان إذا قدم عتبة المدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان إذا قدم سعد مكة نزل على عتبة، وكان عتبة يسميه أخي اليثربي. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدم سعد بن معاذ مكة كما كان يقدم، فنزل على عتبة فقال: إني أريد أن أطوف بالبيت. فقال له عتبة: أمهل حتى يتفرق الملأ من قريش من المسجد أو من حول البيت. قال: فأمهل قليلا، ثم قال له: انطلق معي. فلما أتي البيت تلقى أبو جهل سعدا فقال: يا سعد، آويت محمدا ثم تطوف بالبيت آمنا. فقال له سعد: لئن منعتني لأقطعن عليك أو لأمنعنك من تجارتك إلى موضع كذا، لموضع ذكره. قال: وارتفعت أصواتهما. فقال عتبة لسعد: أترفع صوتك على أبي الحكم؟ قال: فقال له سعد: وأنت تقول ذلك؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قتلك. قال: فنفض يده من يده وقال: إن محمدا لا يكذب. قال: فطاف سعد ثم انصرف، وأتى عتبة امرأته فقال: ألم تسمعي ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمدا قاتلي، وإن محمدا لا يكذب. قال: فما كان الله وقليلا حتى كان من أمر بدر. قال الحافظ في الفتح: 7359. اتفق أصحاب أبي إسحاق ثم أصحاب إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خلف، وخالفهم أبو علي الحنفي فقال: نزل على عتبة بن ربيع، وساق القصة كلها، أخرجه البزار، وقول الجماعة أول. وعتبة بن ربيع قتل ببدر أيضا، لكنه لم يكن كارها في الخروج من مكة إلى بدر، وإنما حرض الناس على الرجوع بعد أن سلم تجارتهم، فخالفه أبو جهل. وفي سياق القصة البيان الواضح أنها لأمية بن خلف لقوله فيها: فقال لامرأته يا أم صفوان، ولم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لها أم صفوان. قال: الحديث صحيح، وأبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد البصري من رجال الصحيحين. وكأن الحافظ لم يطلع على رواية البزار، فإنه ليس بها ذكر لأم صفوان حتى يبطلها بهذه الحجة. وسبحان من لا يسوى، ثم وما المانع أن يكون تكرر غير مرة مع سعد؟ ومثله سيد الأوس يكثر أصحابه وعلاقاته، ويكون قد سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان في شأن الرجلين. فالله أعلم. حاشية السفلية: الذي أراده الحافظ، وهو الذي يجري وفق الأصول الحديثية عند أهل العلم، أن رواية أبي علي الحنفي مخالفة لرواية سائر الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ومن أصحاب إسرائيل كذلك. فهم أكثر عددا حتى لو كان الحنفي حافظا، لكنه خالف منهم أوثق منه لمزيد عدد، ولا يمكن اعتبار روايته زيادة ثقة فيقبل الجميع، لأن الأصل عدم تعد الواقعة، فخلاف ذلك يحتاج إلى دليل خارجي. وعليه إذا استبعد احتمال تعد الواقعة، فإن قبول رواية الحنفي هذه يلزم منها رد روايات الآخرين، وهم أرجح لكونهم أكثر عددا، فتعين ترجيح روايتهم على روايته، والله أعلم بالصواب. الفوائد: وفي الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وما كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين. وفيه أن شان العمرة كان قديما، وأن الصحابة كان ماذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحج، والله أعلم. قلت: وفي الحديث أن ملة الكفر يتحيز بعضها لبعض، ولو كان بعضهم أظلم وأطغ، وأن الكفار قد يضحون ببعض مصالحهم المادية عند المسلمين، ولا يقبلون أن يعلو الإسلام والمسلمون على الشرك والمشركين. وفيه أن الحصار الاقتصادي على المشركين من أجل ما يردعهم ويكفهم عن بغيهم ويجعلهم يلتزمون الهدوء مع المسلمين، وأن هذا السلاح في الحرب كان معلوما ومستعملا من القدم. وفيه أن الشيطان يستدرج أوليائه ولا يدعهم حتى يطرحهم في جهنم، وأن الحذر الحذر من مكر الشيطان وخطواته. وفيه أن من أعظم أبواب الكفر الحياء من مخالفة الأهل والعشيرة ولو كانوا على شر عظيم وباطل محق، وأن العاقل لا ينبغي له أن يجعل شريعة الأهل والعشيرة فوق شريعة رب الأهل والعشيرة ولو كان في ذلك المسبة والمار. وأما كيف قتل عدو الله بعدما استأثر، فقد روى البخاري 2179 عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا فقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال الأصمعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال. ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه. قال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال: فكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجب. قال: فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئ. قال: فأنت عبد الإله؟ قال: فقلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية، آخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها، فأنا أحملها، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو. فلم أجب، فقال: يا عبد الإله؟ فقل: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت: نعم، هل الله ذا؟ قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في البن؟ قال: ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة البن. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. الفوائد: قال المهلب: وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن، لأن التسمية علامة، كما فعل ذلك النبي عليه السلام يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة: لا أعرف الرحمن، فكتب باسمك اللهم، فلم يضره محو ذلك عليه السلام. ولا تشح فيه إذا ما محي من الكتاب ليس بمحو من الصدور، وإذ التشاح في مثل هذا ربما آل إلى فساد ما أحكموه من المقاضاة. وقوله: فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فلم يمتنع بذلك أمية بن خلف من القتل، هو منسوخ بقوله عليه السلام: يجير على المسلمين أدناهم، لأن حديث أمهان إن كان يوم فتح مكة. وفيه من الفقه: مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه للمسلم والإحسان إليه، ومفارضته على جميل فعله، والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه أيضا: المجازاة على سوء الفعل بمثله، والانتقام من الظالم. وإنما سعى بلال في قتل أمية بن خلف، واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه: أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا أمية، لأنه كان عذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، وكان يخرجه إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ويقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. فيقول بلال: أحد أحد. وقد بوب البخاري لهذا الحديث: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال الحافظ في الفتح 4605. ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره، والظاهر طلاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا مستامنا، وتوكيل الحربي المستامن مسلما لا خلاف في جوازه. وقال ابن بطال شرح الصحيح 1448: ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه.